Sarasota. حبكم فرض من الله فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له من لم يصلي عليكم لا صلاة له يا سيدنا الحسين يا ست المشيرة يا نفسة العلوم يا آل بيت المصطفى يا سيدنا الحسين حبيبي تجلى يا سيدنا الحسين لمن قد أتاكم ودخل المقام حبيبي تجلى يا سيدنا الحسين لمن قد أتاكم ودخل المقام حبيبي تجلى يا سيدنا الحسين لمن قد أتاكم ودخل المقام يا مولانا بقلب يحاكي صفاء السماء وجسم ملاه الضنا والسقام يا سيدنا الحسين حبيبي تجلى يا سيدنا الحسين من قد أتاكم ودخل المقام مقام بضم الشقيق تجلي مقام التجلي مقام التجلي محط الرجال ويريحوا مني تحمل سلام حبيبي تجلى يا سيدنا الحسين لمن قد أتاكم ودخل المقام مقام التجلي محط الرجال ويريح مني تحمل سلام وقل يا حسين قل يا إمام قل يا إمام يا إمام وقل يا إمام تركت المعنى يموت اشتياقا لرؤيا الكرام ووجه الحسين إذا ما تراه كوجه المكمل عليك السلام لسان فصيح وقول صحيح لسان فصيح وقول صحيح وجسم مزان بحسن القوام وجسم مزان بحسن القوام أم يتامى كوانا هواها أم يتامى كوانا هواها كوانا هواها كوانا قواها كوانا كوانا هواها كوانا هواها ومن جحمها ليس يبقى